بأنكم تسمعون أصوات هذا التوصيف الصوري، هذا التصوير الحركي، هل شعرتم أنكم تسمعون هذه الأصوات في داخل الكلمات؟ هل شعرتم بقعقعة وتوزيع للأنغام والأصوات؟ لا أقول أنغام موسيقية، أصوات الحركات، هل شعرتموها من الألفاظ ومن التركيب؟ من منكم شعر بذلك؟ هل شعرت بهذه الصخرة الصماء الكبيرة وهي تتدحرج تتدهده من فوق جبل وهو يقول كجلمود صخر حطه السيل من علي؟ هل شعرت أنك تسمعها وتراها وهي تسقط وتسمع صوتا في داخل البيت؟ هل وصلتم إلى هذا؟ طيب انظروا في نفس القصيدة، في نفس القصيدة يخاطب حبيبته أو من صورها في ذهنه على أنها حبيبته، ماذا يقول؟ يقول أفاطم مهلا، تأملوا أيضا، تأملوا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. هل شعرتم هنا أيضا بنغم هادئ وبأصوات وبألفاظ وبكلمات وبنعومة تركيب تناسب الموقف الذي يحكيه في استجدائه لهذه الفتاة أو في حديثه الناعم لهذه الفتاة؟ تخيلوا لو أنكم سمعتم هذه القعقعات، هذا الكديد المركل، هذا الجلمود صخر حطه السيل من علي في وهو يحدث فاطمة بهذا الشكل، هل سيلتئم السياق؟ هل ستلتئم مكونات هذا العمل الفني الأدبي؟ هل تلتئم؟ ها؟ لا تلتئم، لا تلتئم. طيب ما الذي شعرتموه حينما تكلمت الآن عن هذا الفصل في الخيل، وحينما يقول مثلا وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أترينا ذيل مرط مرحل، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقص ذي ركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، مهفهفة بيضاء مهفهفة مهفهفة مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجلي، كبكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مبصلي. انظر وفي قصيدة أخرى له لامرئ القيس أيضا حينما يقول سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي. انظر إلى الأصوات، ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت، تأملوا الألفاظ والأصوات، هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فذل الصعبة أي إذلالي، فأصبحت معشوقا